الله موجود، هو الآن هو أمس واليوم وإلى الأبد، فهذا شيء طبيعي جدا أن كل يوم في معجزات. في معجزات، الناس بتقرب من ربنا دلوقتي بالكلمة مش بالمعجزات بس، هو في طبعا معجزات. بطلب من الله، شو ما بطلب الله بيعطيني، بيصير معي معجزات كثيرة. أحيانا رب بيستخدم معجزة في مكان ما بعيد عشان توصل رسالة المسيح الحقيقية بصورة واضحة لناس ما يعرفوش حاجة عن الرب يسوع. عنا قديسين ليك شوفي عجايب، مش زمان بس أيام المسيح، بس الأيام دي برضو في معجزات كتير قوي. معجزات رب إلهية، بس في معجزات كتير. الناس اللي بتروح الدير بتيجي من الزيارة بتحكي حصل معها كذا وكذا، لأن هي كترها عشان عندها مشكلة، عندها حاجة، بعد ما بتزور دير أو كنيسة وبيذكر المشكله دي في الصلاه بتيجي البيت بيحس انه خلاص مشكلته انتهت بمجرد ما يخش بيته تاني. في معجزات، في معجزات بتحصل، وفي دي بتبقى حاجه الهيه، بتبقى حاجه بسماح من ربنا. اكبر معجزه الرب مطول باله علينا لهلا، طالما في يسوع في شفاء في معجزات اكيد. حسب الايمان الانسان هو المعجزه الكبيره، اكيد في معجزات. لما بنتشفع باي قديس او اي حد في امتحان او في مشكله بتحصل وبنلاقي انها بتتحل بسهوله. لا ما بيؤمن بالمعجزات. محتاج أسألك دكتور فيكتور، هل في علاقة بين الطب النفسي والروحيات؟ يعني في حاجة تجمع الاثنين مع بعض؟ الحقيقة من حوالي 15 سنة تقريبا جالنا ضيف هنا بروفيسور بتاع طب نفسي ألماني، كان جه عمل زيارة لمصر، وبعدين من ضمن اللفة اللي لففناها له بعد الحتة العلمية يعني زورناه مصر القديمة وعدينا على المقطم، فحكيت له قصة جبل المقطم، نقل جبل مقطم. قلت له الجبل ده في التاريخ فيه قصة معجزة حصلت وحكيتها له، قلت له do you believe يعني تأمن بده؟ ضحك كده وقال لي يعني أنا بأؤمن بالمعجزة اللي الإنسان يعملها، يعني مش المعجزات اللي هي الغيبية يعني. سكت يعني، دي ثقافته. من حوالي 6 سنين تقريبا في مؤتمر في اليابان بتاع الجمعية العالمية للطب النفسي، كان البروفيسور ده واحد من أعضاء الجمعية، أنشأوا قسم كامل اسمه Religion and Spirituality، الأديان والروحانيات. وابتدى الطب النفسي دلوقتي الحديث يتكلم على العلاج بالمفهوم اللي بيسموه، معلش كلمة كبيرة شوية، يقولوا سايكو بايو سوشيو سبيريتيو كالتشورال، يعني ايه؟ يعني نفسي اجتماعي بيولوجي روحاني ثقافي. يعني لازم اقرب من الانسان بمفهومه المتكامل اللي هي فيها جزء روحاني مهم جدا. عشان كده مثلا قضية زي قضية الادمان تبان فيها قوي قصة المعجزة، اللي هي ان الانسان عليه يعمل حاجة وربنا بيكمل، ربنا اللي بيغير بقى، انما الانسان بيعمل حاجه. والبرنامج روحي خالص، 12 خطوه كله تقريبا حاجات روحيه. انما انا عايز بس انوه، طالما بنتكلم على حته المعجزه وكده، على نوع بقى من الاستغلال وساعات الانحراف بقصه المعجزه. انا في اول نيابتي يعني من 25 سنه او اكتر اشتغلت نايب صغير كده، جات لي اول حاله شابه 20 سنه مشلوله، عندها شلل نصفي، وهي قاعده كانت خفت وبتحرك ايديها ورجليها والعياده الخارجيه كلها زغاريت وبتاع، وقالوا عملت معجزه. طبعا هي لا معجزه ولا حاجه، هي مرت مع حضرتك بكورس علاجي يعني، وبعدين ولا علاج ولا حاجه في الخمس دقائق اللي دخلت فيهم. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ عندنا مجموعه من الامراض كبيره قوي اسمها الامراض الجسمنه او التحول، بيسموه التحول الهستيري، اللي هو ايه يعني؟ في علاقه كبيره قوي بين العقل والنفس الانسانيه والجسد. لما الواحد يقلق قوي ويبقى نفسيته مش مستحملة التوتر، ساعات يتحول على جسمه، يقوم مثلا يصاب بالخرس، بالعمى، بالشلل، بتشنجات. فده اللي بنسمعه دايما، انت هستيريا. ما عندكش حاجة عضوية لكن حاجة دي نفسية. دي حاجة نفسية ودي بقى اللي بيحصل فيها سوء استغلال الحقيقة. يعني زي بقى ما الدكتور لان الايحاء هنا بيبقى عالي قوي في الشخصيات دي. زي ما الدكتور يفك المرض ده وهو واقف، زي ما اي واحد مش متعلم خالص على الترعه بيعمل حاجات من دي يعني. فلو ابتدينا نعمل دعايه لده على ان دي معجزات، لا هو هنا بقى يبقى نقبل بقى لكل اللي هيسمعوه. يعني انا كان بيجي لي عيانين يقول له هتاخد 5 قوالب سكر هتنطق، وينطق ده ايحاء. طيب مش معجزات. نكمل كلامنا بعد ما نسمع اتصال تليفوني. معانا تليفون ونقول الو. الو مع حضرتك عادل. طيب. عادل اهلا يا عادل، اتفضل يا فندم. كنت عايز اسال بخصوص معجزه. المعجزه شيء خارق او غير عادي، لكن في كتير من المعجزات بتكون معجزه زمانها بس، في زمن تاني ما بتكونش معجزه، بتكون شيء عادي. مثال مثلا يعني في عمليه في الطب مثلا، عمليه انقاذ مريض في بعض الامراض كان زمان معجزه، حدوثه معجزه. دلوقتي اصبح مع التقدم الطبي شيء عادي، او الطب نفسه عنده قدره على علاج الامراض ديت. ازاي اقدر افرق في اللحظه دي بين التقدم العلمي وبين المعجزه؟ ده ممكن حصل لي انا في ظروف مرض جدي وكان شفائه معجزه في الوقت دوت. دلوقتي كان مجرد ان بني ادم بيخش للمستشفى بيحصل شويه فحوصات وبتتم عمليه العلاج. ايه سؤالك يا عادل؟ افندم؟ طيب ايه سؤالك؟ حضرتك بتقول ان اللي كان زمان، سؤالي ازاي اقدر افرق في اللحظه ديت؟ يعني انا كنت بتكلم حضرتك بخصوص انقاذ مريض مثلا في بعض الامراض كان معجزه زمان. ازاي اقدر افرق في اللحظه دي بين يعني ممكن اسالك معجزة. ممكن اسالك سؤال يا عادل؟ اتفضل. يعني انت شايف ان مفيش حاجه اسمها معجزه؟ لا، ان كل حاجه بالوقت وبالتطور وبالتكنولوجيا كل حاجه. المعجزات بتكون في وقتها معجزه. يعني انا في زمني دوت حدوث شيء معين ممكن يبقى معجزه، لكن في زمن تاني ليا ممكن ما يتبقاش معجزه، ممكن تبقى شيء معتاد. يعني المساله نسبيه ليها علاقه بالوقت والتقدم التكنولوجي. بالتقدم التكنولوجي نفسه. طيب اوكي ميرسي خالص يا عادل. حقيقه انا عندي سؤال بس على في الفاصل اللي كنت بتكلم مع حضرتك يا دكتور عن المعجزه، وكنت بتقول ان المعجزه دي بتحصل دايما للشخص الغير مؤمن علشان أحياناً يعني أحياناً. هل ده ما بيعترضش مع الآية في الكتاب المقدس اللي بتقول من له إيمان مثل حبة الخردل فليقل لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل؟ لا ما لا ما بيعترضش إنها تتعارض معها خالص. ممكن توضح لنا دي حاجة ودي حاجة. إيمان ده أنا أعمل معجزة. إنما أنت حضرتك بتتكلم على معجزة تعمل فيا أنا شفاء. لا في الحالتين. في الحالتين فكره المعجزه في حد ذاتها. ما هو انا لو مؤمنه بمعجزه حتى لو هتحصل ليا او مش لحد، ما يعني لو انا ليا قدره يعني. ما يتوهش مننا الموضوع. احنا المعجزه بتحصل ولكن الناس عندها دايما شهوه انها نفسها تحصل لها معجزه، نفسها تشوف معجزه، وبالتالي الشيطان بيستغل هذا الموضوع ويعمل عجائب. وده الكتاب المقدس اللي قال، مش رايي، وممكن ان يضل مختارين. فلازم المعجزه يكون لها غرض وليها توجه. انا عشان اعمل معجزه لازم يكون عندي ايمان انها تحصل، واخد بال حضرتك؟ ولو انا ايماني سليم يبقى هطلب المعجزه في الوقت السليم وبالطريقه السليمه. وانا عندي ايمان باربع حاجات تحميني من ان انا انحرف فكره المعجزه دي، لان دايما كل فكره روحيه الشيطان بيخش يحاربها يجيني فكره تانية. عندي اربع حاجات لازم اعرفها. اولا ان الله ضابط الكل، مفيش حاجه بتحصل بره ارادته. نمره اتنين انه صانع الخيرات، مفيش حاجه بيعملها شر، حتى لو انا شايفها شر هي مش شر. نمره ثلاثه انه قادر على كل شيء، مهما الدنيا اتضمت هيجي، ومهما قلنا مفيش امل هنلاقي في امل. قلنا ومحب البشر، هو بيحبني فاكيد ان هو اللي بيعملوا لي ده الخير. فضابط الكل ومحب البشر وقادر على كل شيء وصانع الخيرات، هم دول اربع حاجات، اربع اركان تخليني اما تحصل لي معجزه اقبلها بمفهوم روحي سليم. عايزه اسال حاجه تانية دلوقتي. انا عندي ايمان اني اقدر اعمل معجزه، هل ده كفايه؟ لو انت تقدر تعمل معجزه كفايه طبعا. يعني هل اي حد عندي يعني نسال السؤال باسلوب تاني. لو انا ما عنديش ايمان، طب ارجعك يعني عدم وجود معجزه ده معناها ان انا ما عنديش ايمان؟ لا خالص، لا ثانيه واحده، ارجع للقصه اللي قالها الدكتور فيكتور بتاعتنا على جبل المقطم. انا كتير جدا وقفت قدام القصه دي وانا مذهول من البطرك اللي هو اسمه الانبا ابراهيم ابن زرعه. عمل ايه الراجل ده؟ الراجل ده جاله واحد يهودي بيحاوره وبيقول له اثبت لي الايه دي قدام الوالي. كان ممكن جدا جدا يخرج من هذا الموقف بيقول له ده معنى روحي ونقل جبل الخطيه وكان هيبقى مقبول. انما هو اختار خيار صعب لان ايمانه كان يسمح له بكده. لا هو ما اختارش. اختار. التاريخ ما بيقولش كده. لا اختار. بعد اذنك يا دكتور، التاريخ بيقول ان هو اتحط تحت يا اما المسيحيه كلها كانت بالظبط، كان الكتاب يبقى كله غلط even. كان اتفضل. بس كان عنده الايمان ده. طيب انا عندي تعليق برضه مهم جدا، ان الحدث اللي تم ليه المعجزه مش الاعجوبه ده برضه مرتبط بالمعجزه. اولا المعجزه بتتطلب فعل مجاني بحت مش مشروط، يعني بمعنى انا اللي اقدر اقول تمت المعجزه لان لمستني انا هذه الرساله من الله، مش مجرد حد تاني، بدليل ان انا بتحدث اعجوبات قد لا تؤدي الى الايمان. المعجزه الطب اللي بيتمم وبيفسر زي ما قال في حاجات تفسر النهارده كان زمان اعجازي او بمعنى عجوبه. معلش ولكن طيب عشان دي اتفضل حضرتك. ولكن مش شرط تكون النهارده تمت كده، وبالتالي جزء العجوبي قد يفسر علميا مع التطور العلمي وما فيش تضاد، لان الله عامل هذا الجزء وساعد الانسان. وهنا فعلا الشفاعه وقدره الانسان انه يعمل بهذا المعنى معجزات مرتبطه بالايمان. دكتور يعني هل انت شايف ان مفيش حد من البشر عنده موهبه انه يعمل معجزه؟ لا ليه بس هو برضو يعني بالمعاني اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي إيمان. اللي هي الحته الايمانيه، وان يكون لها هدف حقيقي. يعني انا قبل ما بكتب روجيتا العيان بصلي يعني يا رب انت اللي تشفيه، مش الورقه اللي انا بكتبها دي. يعني ربنا قادر على كل شيء. وعلى فكره مش مستديمه الموهبه دي، مش مستديمه، مش بالضروره تكون مستديمه. قدر احنا عندنا قديسين في الكنيسه الكاثوليكيه وشخصيات كده، وهم قالوا الموهبه دي لفترات زمنيه قد تعطى مجانا بدون اي بيستخدم هذا الانسان. معلش يمكن لا مش مجانا، حد مثل عملي والتشتيت الشيطان. انا حد مثل عملي في الالتباس يعني بارواح شريره يعني الالتباس اللي هي البوسيشن عندنا بقى. نعرف يعني اذا كان دي حاجه من عند ربنا ولا دي حاجه الشيطان بيعملها. طبعا دي قضيه كبيره قوي، انما انا عايز اتكلم في جزء فيها، انه انا شفت بعيني وحضرت، وعشان كده واللي عاوز يشوف في كنيسه العذراء في الزيتون بيحصل حاجات وبعلامات و اخراج ارواح نجسه. انما قدام كل 1000 واحد بنقول دي ارواح نجسه بيبقوا مثلا 999 حالات نفسيه مرضيه بسيطه، ولازم الناس تفهم الكلام، بيطلع واحد ولا حاجه. دكتور انا ما قابلتش قبل كده طبيب نفسي مصدق ان في ده. انا شفت بعيني الكلام. لا ما هو طول الوقت العلم بيرجع ده يساوي مرض نفسي بوسيشن يسموها، وده كلام. انما حضرتك شايف لا ان في فكره التلبس دي فيها بس واحد في المليون بس مثلا موجود. ما بتنفهوش انت يعني الله الكتاب المقدس موجود فيه. انا بتكلم على فكره العلم. العلم شايف طب والقنوات الفضائيه اللي هي بيجوا دايما واحد كده هوت ويقول امين ويقع ده الايحاء ده. عشان كده بقول برضه شرط القداسه مش مرتبطه ان كل قديس يعمل معجزه. لا يعني الناس اللي هي بتصلح مواهب يعني جماعة موهبه مؤقته ومش دايمه. لا ده شو حقيقي ولا مش حقيقي؟ لا مش حقيقي. ما عشان كده ما انا قلت لك انا شفيت واحده مشلوله. لو انت هتبقى بيعمل بس انا شفت بس ده بيعمل هو بقى وخطه دي بتاعت التلفزيون والكلام ده. كلام دي مؤقته غير خدعه في وقت معين. هو معلش يا جوزيف هو الحوار سخن بس مضطرين ناخد التليفون. احنا اسفين معانا تليفون. الو الو الو الو ايوه الو الو معاك يا فندم. مساء النور. الو ايوه يا فندم مساء الخير. مين معانا؟ معاكي نرمين مكرم من كنيسه الزاويه.